بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لك الحمد حمدا يليق بكمال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد رضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق به سبحانه وتعالى. حي الله هذه الوجوه الطيبة، الأيدي المتوضعة، الأفئدة الصادقة التي قدمت إلى هذا المسجد تريد ما عند الله عز وجل من عبادة، وما يريد الله سبحانه وتعالى بها من أن يعبدوه وحده عز وجل ولا يشركوا به شيئا. وكأني بكم، وقول الشاعر حينما يقول: يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في خوف وفي وجل، دعواهم ربنا جئناك صادقة قلوبنا وعطينا خادع الأمل. فحياكم الله يا كرام، وأهلا وسهلا بكم، وإني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سأتحدث لكم اليوم بإذن الله عز وجل في هذه يعني الجلسة الطيبة، أرض طيبة ورب غفور، نسأل الله عز وجل أن يكتبها عنده في عليين، وأن تحفنا الملائكة وتخشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده سبحانه وتعالى. سأتحدث يا إخوة يا كرام حول سأتحدث حول سورة عظيمة، عمدة كلية الشريعة، هي عمدة كلية الشريعة، وهي سورة يحبها كل مسلم ويشتاق لسماع آياتها، والإنعام وإنعام النظر في كلماتها العظيمة. هذه السورة لا تغيب عن كل واحد، لا تغيب عن بال كل واحد منا. هذه السورة بها نفتتح كثير من أمورنا. هذه السورة هي كافية لنا، شافية وافية، لم ينزل في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. إنها مفتاح كتاب الله، إنها سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة الجليلة التي نقرأها في كل يوم 17 مرة في صلاة الفريضة. أما من كان يقوم الليل ومن كان يصلي النوافل ومن كان له صلاة الظهر أو صلاة الضحى فإن له من خلال قراءة آياتها آيات عظيمة وعبر ودلائل تدلل على عظم محبته لهذه السورة، سورة الفاتحة. هذه السورة يا إخوة لماذا نتحدث عنها؟ سورة الفاتحة أولا لا بد أن يخطر لكل واحد منا خاطر في باله، يفتح في البال، يخطر في بالنا نقرأ هذه السورة في اليوم في الفريضة 17 مرة، كافية شافية. لماذا؟ لا بد أن نتأمل ما فيها من آيات، من معاني. كم من إنسان منا يا إخوة قد بلغ 20 و30 و40 و50 و70 وهو لم يقرأ تفسير سورة الفاتحة؟ وهل هذا حصل؟ للأسف حصل. قد سألت كثيرا من أشياخنا كبار السن، قلت لبعضهم: بصراحة. حينما كان جمال عبد الناصر يخطب في الناس ويتحدث، ماذا كنتم تفعلون؟ قالوا نضع المذياع عند آذاننا ونصيخ له سماعا، نستمع وندقق في العبارات، وماذا كان يقول فلان وعلان. قلت وهل لكم مع سورة الفاتحة قراءة تدبر إنعام للنظر إنعام للفكر قراءة للتفسير، هل قرأتم؟ لا أقول كثير منهم قالوا لم نقرأ، ولكن أقول بعض منهم قالوا لم نقرأ تفسير سورة الفاتحة. فعلا يا إخوة عندنا نوع من ماذا؟ نوع من الغفلة. لا أريد أن أقول إعراب، من كان أصلا يحضر إلى المسجد هذا في قلبه إيمان بإذن الله عز وجل، لكن مزيدا من مطالعة هذه السورة ومعرفة فعلا التفسير فيها. يا إخوة سورة الفاتحة مكية بالإجماع، سورة الفاتحة جمهور أهل العلم على أنها مكية، خالف في ذلك الإمام مجاهد بن جبر المكي فيما أعلم، لكن قالوا أنها سورة مكية. سورة الفاتحة 7 آيات، سورة الفاتحة لها أسماء عديدة، الكافية سميت الكافية، قال البخاري لأنها تكفي النفس المسلمة ما أهمتها، وتسمى كذلك بأم الكتاب، يقول البخاري كذلك لأنه أول ما يبتدأ فيها في الكتابة، كتابة القرآن سورة الفاتحة، وفي الصلاة سورة الفاتحة، إذن هي أم الكتاب. وكذلك تسمى سورة الشافية لأنها بإذن الله عز وجل شافية، وفي ذلك أحاديث عظيمة وقصص سأسوقها لكم بإذن الله عز وجل. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، لما ذهبوا يوما من الأيام إلى محلة فلم يضيفوهم، لم يضيفوهم، طبعا أنتم تعلمون آداب العرب إكرام الضيف، لم يضيفوهم ولم يقروهم يعطوهم طعاما وأكلا، وبينما هم معهم جالسون إذ بأحد أهل هذه المحلة أو القرية يصاب بسم يلدغ، فقالوا هل منكم من أحد يقرأ عليهم؟ قالوا نعم فينا رجل يقرأ. قالوا أينهم؟ فقام رجل فقرأ بسورة الفاتحة، حتى أن العرب يا إخوة كانوا يسمون اللديغ يسمونه تفاؤلا السليم، السليم تفاؤلا، فقرأ عليه، لكنه اشترط شرطا، قال أريد منكم 30 شاة، إن شفاه الله عز وجل أريد منكم 30 شاة، فبرئ، فبرئ. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، فسألوا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا سب الله. فهنا نجد أن هذه السورة كان لها الدور الفاعل بإذن الله عز وجل بماذا؟ بالشفاء. كم منا من هو مدبر فعلا عن الاستشفاء بسورة الفاتحة؟ الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابيه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتاب نفيس لطيف جميل، وفي كتابه الآخر زاد المعاد، يقول يوم من الأيام أنا في مكة خطوف ألم بي ألم شديد، ليس هنالك من طبيب ولا دواء، سألت يمنى ويسرى لم أجد، قال فوقع في بالي أن أقرأ سورة الفاتحة، وأن أقرأ سورة الفاتحة على ماء زمزم، يعني يضع ماء زمزم أمامه ثم ماذا يقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات. يقول والله ويمكنكم أن ترجعوا إلى كتاب الجار الكافي حتى في أول 10 صفحات منه وفي زاد المعاد المجلد الرابع اسمه الطب النبوي. قال والله ما أن قرأت الآية. طبعا ابن القيم الجوزية عارف يعني لما يقرأ بإمعان وتفكر وتدبر مش بقى وجاء تفكر في النعجة ولا تفكر في السهلة ولا تفكر جزاك الله خير ولا تفكر ب اللهم صل محمد الزيتون متى بده يلقصه وكذا. لا لا لا جالس يقرأ السورة بفكر وإنعام وتدبر وتأمل يعيش معها ظلال هذه السورة. قال والله ما أن أدرت الماء علي طبعا قرأ علي سورة الفاتحة حتى زال هذا الألم عني وانقشع. قال فما لقيت أحدا يذكر لي ألما من الآلام إلا وصفت له قراءة سورة الفاتحة شافية بإذن الله عز وجل. الإمام ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر مجلدين يقول حدثني بعض شيوخنا في العراق انه كان هنالك رجل امام مسجد وكان عنده على عينه حبة شديدة دم تؤذيه جدا كالغدة وكان يخشى منها. يقول كبر في السن واصبحت ماذا تكبر حتى خشي على نفسه وخشي على عيني. يقول حاولت اذهب عند الاطباء والدكاترة اشرح لهم الحالة الوضع يعني عسير ما يستطيع ان يتحدث شيئا. يقول هذا امر غريب. قال وبينما انا اسأل ان حتى قالوا لي ان هنالك رجل يهودي طبعا اليهودي عدو لله والرسول لا يؤمن جانبه. فقال هنالك يهودي اذهب فتعالج عنده. قال فوجدت في نفسي حرجا يعني واحد شيخ عالم يروح يتعالج عند يهودي مثلا وكمان يعني في امر يعني ممكن هذا اليهودي يعني يصيبه باذى او شيء من الـ يعني الضيق. فقال نمت تلك الليلة بعد ذلك رأيت في المنام ان رجلا يقول لي اقرأ سورة الفاتحة اقرأ سورة الفاتحة وبإذن الله عز وجل ستشفى. قال طبعا هنا أريد أن أنبه على تنبيه مهم جدا. عقيدة السلف الصالح عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله وهي عقيدة إسلامية صحيحة أن الرؤى تسر المؤمن لكن لا تغره. يعني لا أتي أعتمد على الرؤية وخلاص أعتبرها مصدر من مصادر التشريع عندي زي القرآن والسنة. لا أتعين بها لا تعارض كتاب لا تعارض سنة لا. قال فقرأت سورة الفاتحة 3 أيام 3 أيام أقرأ سورة الفاتحة. يقول بينما أنا أتوضأ إذ سقطت هذه الغدة وسقط ما فيها من دم. قال وكأن شيئا لم يكن. أي نعم طبعا أنا أقول على ذمة ابن حجر الهيثمي حتى لا يعني عندنا ما شاء الله علماء حديث حتى يعني لا يكون في هنالك ماذا زيادة لكن هذا ذكر ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى ونحسبه صادق من كبار علماء الإسلام. فإذا هنا يا إخوة دليل على ماذا؟ دليل على الشفاء. وقصة أخرى القصة الأخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجل اسمه علاقة بن فخار التميمي والقصة وردت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. يوم من الأيام رجل جاء عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يا رسول الله أريد أن أسلم. فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله فأسلم. فمر على قوم كان فيهم رجل يعني في العبارة العامية الدارجة عندنا هنا إيش إهبل مجنون. فقالوا له ممن أتيت يعني أتيت من عند من؟ فقال أتيت من رسول الله من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالوا إنا حجتنا أن صاحبك هذا عنده شيء من القرآن فهلا قرأت عليه شيئا؟ قال لا حرج. وسأقرأ عليه سورة الفاتحة. أنا متأكد أنه ربما كثير منكم ما سمع بهذه الحديث، متأكد، لكن هي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أستشهد إلا بالحديث الصحيح بإذن الله عز وجل. فقام فقرأ عليه سورة الفاتحة وقال لهم: إن شفاه الله هل تعطوني 100 شاة؟ قالوا نعم. فقرأ سورة الفاتحة، قرأها عليه مرارا وتكرارا، لا نعرف، لم يرد في سنة أبي داود كم بالضبط قرأ عليهم مرة. فقال: لكن قبل أن آخذ 100 شاة، انظر، تأمل، انتبه، سأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح رجع للمرجع الشرعي، ها رسول الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه، ما جهرت الأنهار، ما طارت الطيور فوق الأشجار، ما ساحت البحار، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. فسأل رسول الله، فقال رسول الله: هل قرأت عليه أو انتمت عليه بشيء آخر غير الفاتحة؟ قال لا. قال: فإن لك حقا في أن تأخذ 100 شاة. فأخذ، وشفي هذا المجنون بإذن الله على إثر قراءة سورة الفاتحة. الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد في المسند، حسنه ابن حجر، صححه النووي والشوكاني والألباني. الحديث صحيح بشهادة أهل العلم من المحدثين رحمهم الله تعالى. إذن هذه السورة سورة عظيمة. عندنا الآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر، قال إنه، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، إنه قد أنزلت علي الليلة سورة لم ينزل علي في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، سورة الفاتحة. الله عز وجل امتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. امتن الله عليه بسورة الفاتحة. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للصحابي الجليل أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري، قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: وما هي؟ طبعا قصة طويلة، كان النبي في المسجد، قال: قبل أن تخرج أخبرني حتى أعلمك السورة، إلى آخر الحديث. قالوا: ما هي؟ قال: سورة الفاتحة هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذا هي سورة يا إخوة ماذا؟ سورة عظيمة جليلة القدر. حال أهل العلم معها حال عظيم. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا لما نقول ابن تيمية عالم علماء المسلمين لا يشك في ذلك أحد ولا ينازع في ذلك إلا مكابر، يقول عنه تلميذه البزار رحمه الله في كتاب المناقب العلية، في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والكتاب نفيس جدا ولطيف، قال: كان ابن تيمية بعد أن يصلي الفجر يجلس في مجلسه، ثم بعد ذلك يقرأ إلى أن تطلع الشمس. يأتيه طلابه: إنا نراك تتمتم وتقول، تقرأ شيئا. قال: فماذا تقول؟ قال: أقرأ الفاتحة. قالوا: وهل تكررها؟ قال: أكررها حتى يفتح الله علي في سائر يومي. أي نعم، حتى يفتح الله علي في سائر يومي. سورة الفاتحة يعني ممكن نقراها يا عمي 100 مرة، ممكن 50 مرة، ممكن 150 مرة، على حسب البطول، الشتاء الصيف، تقراها. فحاله معها حال عظيم، تقدير وتوقير لهذه السورة، لهذه السورة العظيمة. هذه السورة يا إخوة كذلك أهل العلم أفردوها بتفاسير، أفردوها بتفاسير. منهم الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أفرد سورة الفاتحة بتفسير نفيس جدا، سورة الفاتحة. فكان هنالك ماذا؟ اهتمام بها. دعونا الآن ندخل مع هذه السورة قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنت الآن لما تقرأ الله، اللهم لك الحمد، فاحمد الله. ما معنى الحمد؟ الثناء على الله مع الجميل الاختياري، جميل اختياري، لأن الله سبحانه وتعالى مثل هيك نحبه، مع الجميل الاختياري أن الله سبحانه وتعالى من محبتنا له نثني عليه ونختار ذلك مع محبته وتعظيمه وإجلاله. الحمد لله رب العالمين. طبعا الحمد لله، لما الإنسان يقول الحمد لله رب العالمين يا إخوة، لا يوجد أحد عنده الحمد أحب إليه من الله. في جامعة الترمذي، وقال الترمذي حسن غريب، قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. والله عز وجل تقدس وتعالى سبحانه وبحمده لا شيء أحب إليه من الحمد. في صحيح مسلم، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله. إذا هنالك سور أو آيات كثيرة عندنا في ماذا؟ الحمد لله. فهذا هو معنى الحمد. الحمد لله، الله تقدس وتعالى أعرف المعارف. يوم من الأيام رؤية سيبوي من علماء النحو، فقيل له بما غفر الله لك، ذكر علماء السير رؤية المنام، فقال لأنني قلت عن الله بأنه أعرف المعارف. يعني لما تريد أن تعرف أحدا تقول هل الشمس بحاجة إلى تعريف؟ كلا، ليست بحاجة إلى تعريف. ولله المثل الأعلى، عز وجل وتقدس وتعالى أعرف المعارف. الله سبحانه وتعالى لا يوجد أحد لا يعرفه، لكن هم يجحدون وربما يعرفون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك سبحان الله، قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من زاد السموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. فالحمد لله العظيم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. اللهم لك الحمد، اللهم ربنا خالقنا رازقنا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، رب العالمين، رب جميع العوالم علوية وسفلية. ولذلك قل ما رب السماوات والأرض، قل الله، قل الله. الله عز وجل هو الرب، رب العالمين. العالمين لما ننظر في تفسير ابن كثير يقول 1300 عالم، طبعا نقل عن بعض يعني العلماء القرظي وعن يعني عن بعض الصحابه عن بعض التابعين وكذا، لكن افضل قول في ذلك وجدته هو قول الزجاج رحمه الله من علماء التفسير واللغه، قال العالم هو جميع العوالم، جن انس حجر شجر مدر وبر كل شيء رب العالمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى وهذا اقوى الاقوال، وكل ما سوى الله عالم، وانا وانت واحد من هذا العالم رب العالم. والتربيه اثنين، تربيه عامه تربيه خاصه. التربيه العامه لعموم الناس، الله رب سبحانه وتعالى يقوم علينا، يقوم على شاننا، يربينا، يغذينا، يعلمنا، يرزقنا، يحمينا، يحفظنا، ينزل علينا المطر، يسقينا من بركات السماء. هذه تربية ماذا؟ عامة للجميع، تربية خاصة. اللهم اجعلني وإياكم منهم، تربية لأهل الإيمان والصدق، تربية خاصة رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. يا الله ما أجمل لفظين جميلين. قال ابن عباس: اثنان رقيقان كل اسم منهما أرق من الآخر. الرحمن الرحيم، ما هو الأرق؟ هل الرحيم ولا الرحمن؟ كل اسم منهما أرق من الآخر. هذا قول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنالك من أهل العلم من قال: الرحمن رحمن بجميع الخلائق، والرحيم رحيم بالمؤمنين. ويستدل على ذلك بقول الله: إنه بهم رؤوف رحيم. لكن الرحمن لجميع الخلائق في أقوال، وقالوا رحمن بالرحمة العامة، رحيم بالرحمة الخاصة. وهنا تأمل يا أخي كريم، رب العالمين بعد المباشرة إيش قال؟ الرحمن الرحيم. رب العالمين يا جماعة فيها شيء من ماذا؟ من الترهيب. رب العالمين، لما تقول هذا ربي، هذا خالقي، هذا مالكي، يوم من الترهيب. أخذها الله عز وجل بعد ذلك بالترهيب، مثل ما قال الله: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. مثل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الشديد الأليم الأليم. فإذا هنا ماذا؟ ترهيب وترهيب. فما أجمل هذا اللفظ بعد أن قال رب العالمين، قال الرحمن الرحيم. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة. تخيلوا، يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، لا ماذا؟ ما طمع في جنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، ماذا؟ لما قنط من جنته أحد. الله أكبر. انظر، هكذا هو القرآن، ترغيب وترهيب. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. هنالك من العلماء من يقرأ مالك يوم الدين، طبعا هي قراءة من القراءات السبع المعروفة المتواترة. وكان نافع رحمه الله يقول: مالك يوم الدين، يعني يضع الكسرة تحت الكاف، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، يعني كناية على انه سبحانه وتعالى مالك هذا الدين، يوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء كاملا، مالك يوم الدين. وعندنا يا اخوة هذا اليوم يوم عظيم وعظيم، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. في صحيح مسلم: يقبض الله سبحانه وتعالى بيمينه السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر. أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون سبحانه وتعالى؟ وهذا اليوم يوم عظيم، فإذا تتجلى فيه دلائل الملك لله عز وجل الواحد القهار. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. إذن هذا اليوم لله عز وجل هو الذي يتصرف. ولذلك يا إخوة، عند حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: إن أخنع الأسماء رجل تسمى بملك الأملاك. يأتي رجل يسمى ماذا نفسه؟ أنا ملك الأملاك. ولا مالك إلا الله. أي نعم، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا يا عباد الله، هنا في هذا اليوم, يوم الجزاء والحساب والعقاب, يوم الدين, يوم القيامة, حفاة غرلا بهما, الناس في حالة عظيمة. بالله عليكم تأملوا كيف كانت عائشة تفكر في صحيح مسلم. قالت يا رسول الله الرجال والنساء يحشرون حفاة غرلا بهما, يعني عراة. الله أكبر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك يا عائشة. الأمر عظيم وخطير. لو إن يوم من الأيام نعوذ برب العزة في مكان نعوذ بالله مرقص أضرمت فيه نار, وهذول والعياذ بالله الفتقة والفجرة يتراقصون, أضرمت النار, هل كل واحد ماسك حبيبته من الله ينصف معها؟ طبعا والعياذ بالله. فما بالكم في هذا اليوم, يوم الحشر, اليوم العصير, هل سيكون أحد فاضل ينظر إلى فلان وعلانه؟ لا, أصلا بفر من أمه وأبوه وصاحبته وبنيه, اهدوا عني بس. إذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم يقول إيش؟ اللهم سلم سلم, اللهم سلم سلم, يوم عصير. إذا اعلم يا عبد الله أن الله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لا تكون إلا لله. تقديم المعمول يفيد الحصر والقصر كما يقول علماء اللغة. ما قال نعبد نعبدك يا رب أو نعبد إياك, قال إياك نعبد, إياك نعبد, لا نعبد إلا أنت. والله عز وجل هو الذي يستحق العبادة. يعني يأتي واحد يوم من الأيام عياذ بالله يعبد قبر, يعبد شجر, يعبد حاكم, يعبد بشر, يعبد فلان, يعبد علام صغير كبير رئيس وغير, هذا أمر لا يجوز إطلاقا, سواء شرك الأحياء أو شرك الأموال, لا يجوز, هذا شرك وكفر بالله عز وجل. إياك نعبد, أخذك يا ربي بالعبادة, وإياك نستعين. الاستعانة نوع من أنواع العبادة. لماذا قد الله سبحانه وتعالى ذكر الاستعانة بعد العبادة؟ قال العلماء ذكر الخاص بعد العام دليل على أهمية الخاص. الاستعانة نوع من أنواع العبادة, صح ولا لا؟ الاستعانة, الاستعادة, الاستغاثة, كل نوع من أنواع العبادة, دليل على ماذا؟ أهمية الخاص. الله أكبر. كان ابن القيم يقول كنت كثيرا ما أسمع شيخ ابن تيمية رحمه الله يقول إياك نعبد تدفع الرياء, وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نعبد تدفع الرياء, وإياك نستعين تدفع الكبرياء. لأن لما تقول يا رب أستعين بك, يا رب أعني, اللهم أعني, اللهم يسرني, اللهم كن عوني, اللهم أعني, الكبر والشوفت النفس هذه كله يفعل هذا. إياك نعبد تدفع الرياء, الشرك والإخلاص, الشرك والنفاق والرياء إياك نعبد تدفع الرياء, إياك نستعين تدفع الكبرياء. كذلك يا إخوة هذه السورة, هذه الآية, يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى إنها سر القرآن, بل قالوا إنها سر الأسرار. السر الكامل سورة الفاتحة, هي سورة عظيمة في القرآن, أعظم سورة في القرآن. قالوا وسرها يكمن في قولك إياك نعبد. طبعا أنتم تعرفوا أن الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتاب عظيم القدر جليل الفائدة كبير النفع, اسمه ماذا؟ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قرابة أكثر من 80 منزلة شرحها رحمه الله تحت آية إياك نعبد وإياك نستعين في 3 أو 4 مجلدات بحسب الطبعات. إياك نعبد وإياك نستعين طبعا شيء عظيم جدا. شوف ابن القيم رحمه الله يعني في ناس شرحوا الفاتحة هذا بس مع إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين لله دروع. فتكلم عن هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة يا إخوة مقام لا يليق إلا لله. يعني العبادة لا تجوز إلا لله. يأتي رجل يعبد فلان وعلان لا يجوز، يقدس فلان وعلان لا يجوز، هذا كله لله عز وجل، خاص بالله. ولذلك ينبغي علي وعليك أن نتشرف بهذه العبادة. يوم من الأيام واحد جالس يحب بنت فتاة هيك، فقال لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. من شدة محبته بهذه الفتاة يقول إيش؟ لا تدعني إلا بيا عبدها، لأنه بيحب أن يكون إيش؟ يكون قريب مع هذه الفتاة، مع هذه البنت التي يحب الذي يحبها. فإذا يقول لا تدعني إلا بيا عبدها. لقد زادك الله شرفا يا عبد الله أن كنت عبدا لله، هذا شرف لك. هناك أناس تعس عبد الخميطة، تعس عبد القطيطة، تعس عبد الله، تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش. هناك أناس يعبدون الهوى، يعبدون المال، يعبدون النساء، ويعذبون في هذا العبودية. لكن عبوديتك لله تشرح صدرك، تفتح فؤادك، تجعلك سعيد، تجعلك مرتاح لأنك تعبد الله. قال القاضي عياض: ومما زادني فخرا وتيها، يعني إعجابا، وكدت بخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء فإذا فقد وجدتني أجد أنفع الدعاء سؤال العبد العون للحظة. ولذلك كان اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه قف معها فيها، اللهم يا معاذ إني لو أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول إيش؟ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. بعد ما حمدت الله وأجللت الله وعظمت الله وأكبرت الله، تدعو الله، وهذا من باب الأدب. يعني لما تأتي تدعو فلان، أو لما تأتي تريد أن تطلب من فلان شيئا، تقول له ماذا؟ أنت الرجل الذي والذي والذي، وقد كان لك، وقد سمعنا منك، وقد تثني عليك، ها؟ ثم بعد ذلك فلو أذنت، فلو، طبعا ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، أنا أحب أقرب المسألة لكم، ها؟ ولله المثل الأعلى، أنت تثني على الله، ها؟ تثني على الله. ولذلك عندنا الحديث اللي كمان في مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني يا عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قلت نعم هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني إلى آخر الحديث ثناء على الله، ثناء على الله. الآن يا إخوة بعد أن تثني على الله تدعو الله، تدعو الله، اهدنا الصراط المستقيم. ويا الله ما أجمل هالدعاء يا عباد الله، تسأل الله هداية في اليوم. لو بالله عليك أنا أديتك يوم أيام قلت لك الله يهديك، يعني ليش؟ يعني أنا هي أتباجي في المسجد والرجل ما شاء الله ملتزم كذا، ها؟ لا يا أخي، قل اللهم أمين. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، إلى غير ذلك الآيات. فأنت تسأل الله في اليوم بالهداية كم؟ فقط مرة سورة الفاتحة: اللهم اهدني، اللهم اهدني، يا رب اهدني، يا رب اهدني، يا رب اهدني. اسأل الله هداية، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم ما هو؟ في كلام طويل جدا، بعض العلماء قالوا الإسلام، وبعض العلماء قالوا القرآن، وبعض العلماء قالوا الصراط المستقيم، اللي هو الصراط المستقيم الذي لا وجاد فيه إطلاقا، يعني صراط ماشي. طبعا أقصر الطرق التي توصلك إلى النجاة ماذا؟ الطريق المستقيم، مش المتدرج أو المتعرج أو المائل. وبعض العلماء قالوا الصراط المستقيم الذي تجوده حتى تدخل الجنة. عندكم تعلمون أن الصراط هذا يعني الله المصير، الله المستعان، يعني سيكون ماذا تحته؟ كلاليب وأمور مزعجة وتخطف، يعني في حديث كثيرة في هذا. لا، إذا الإنسان جاوز الصراط خلاص اعلم أنه قد نجا، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم، والصراط المستقيم يا إخوة، قد قال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: هو القرآن. قال: هو الذكر الحكيم والكتاب المبين، والصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلف عن كثرة الرد. الحقيقة هو رفعه إلى رسول الله، لكن رفعه إلى رسول الله لا يصح، وقال ابن كثير رحمه الله الأشبه أن يكون موقوفا على علي من قول علي يعني أنه من قول علي رضي الله عنه، أن الحقيقة في الحديث كذلك في إسناده كلام إنه فيه الحارث بن عوف وفيه سند كلام أو فيه بعض. المهم إن مهما ما قال الصراط المستقيم ماذا؟ القرآن. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم بقي يا شيخ الأذان؟ كم؟ طيب طيب إن شاء الله إنه يعني ننهي. طيب الآن حديث، الآن يا إخوة أريد منكم أن يكون في عندكم نوع ماذا من التأمل في هذا الحديث، حديث عظيم جدا، حديث النواس بن سمعان في مسلم أحمد وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، على الأبواب ستور مرخى، وعلى الصراط باب نعم، وعلى الصراط واعظ ياب، ومن فوق الصراط رجل ينادي. ماذا الآن يريد أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، طبعا هذا الصراط عليه ستور مرخاة، كل واحد إذا يدخل الباب هنالك رجل يقول: ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تيجي تصحب تفتح الباب تصحب تدخل تصحب انتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، صراط الإسلام، والسوران حدود الله، انتبه حدود الله، والسوران حدود الله، والأبواب محارم الله. انتبه انتبه، شيل هالستارة اللي بينك وبين الله عز وجل تدخل من هالباب مصيبة. قال: وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، الداعي الداعي، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي بيضوي حياته قل لا تفتحه فإنك إن تفتحه ترجع اصحى انتبه. هنا لما انت يا اخي الكريم تتامل فعلا هذا الحديث النبوي الشريف، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، يا اخوه سبحان الله، بعض الناس ممكن يلقي عليك كلمه بعطي، وين الايات وين الاحاديث وين الاثار، كلام انشائي يا اخي، والله الذي لا اله الا هو، هذه الاحاديث بحاجه فعلا الى ضخه ضخه في قلوب الناس، شرايين دوره فعلا دوره دمويه تعيش فينا تعيش في حياتنا فعلا، لما نتأملها نشعر فعلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوة والله الذي لا اله الا هو، هذا الحديث فعلا يعني على فكرة احد العلماء ألف في شرحه كتاب من قرابة 100 صفحة حكم حكم يا اخوة حكم، يعني ايش هذا يعني ما من اين ابدأ وكيف اعيد وباي حرف يستقيم لساني، من وين يحكي في شرح هذا الحديث، لكن اطلاله اطلاله اطلاله سريعه اطلاله يسيره على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاذا يا اخي الكريم اعلم ان نجاتك وفلاحك من خلال ماذا؟ ولوجك في هذا الطريق اللي هو الاسلام. اثبت احد اثبت احد اثبت احد، اياك ان تنحرف او تضل او تزيل او تنصرف عن الاستقامه على هذا الدين. سفيان الثقفي رضي الله عنه، سفيان بن عبد الله الثقفي قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا، قال ماذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم. قال عمر: كن على طريق الجاد والاستقامة ولا تروغ كما يروغ الثعلب، يعني إن كان الأمر بعضه اترك الدين وتتركه، إن كان هذا الأمر الدين جاي معاه ضابط الامور لا لا لا لا تبع الدين، انا بحب الدين. سبحان الله، مثال بعض الناس بيحرم النساء من الميراث، تقول أجا ميراث لزوجته يسوي فيها الآن إيش؟ أبو الفقه وأبو الإسلام خبير فرضي. لا يا جماعة ما بالضبط، لازم المرأة تأخذ الميراث، حرام بالضبط. ليش تحرموها من الميراث؟ لا يجوز، لأنه طبعا هو طبعا بالفلوس اللي يعني. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان الأمر ليه؟ طيب لما يصير له أخطاء أخي هذه البنت يعني شو سوت البنت يعني؟ بالله عليك تسوت يعني البنت هو يعرف إيه، ويمكن ترملت يمكن خلاص انسى. لا هذا أخي كريم هذا روغان، أنت بهذه الطريقة طبعا حاشاكم، أسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم، وأنا متأكد أن هذه الوجوه الطيبة لا تفكر يا الأمر، لكن من باب التفكير يعني بعض الناس هذا فعلا. لا يا أخي كريم استقم استقم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا في فائدة جميلة، قال الطحاوي رحمه الله أبو جعفر قال تأملت الدعاء فوجدت أجمع وأنفع وأعظم قولك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه الله إلى الصراط المستقيم أعانه على طاعته وترك معصيته، فلن يصيبه شيء في الدنيا ولا في الآخرة. هذا كلام من؟ الإمام الحنفي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر، لما تكون من الناس اللي أنعم الله عليهم نعمة عظيمة. من هم الذي أنعم الله عليهم؟ سورة النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من هم؟ الله أكبر، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. هذا فضل من الله، يا رب اجعلنا منهم أو من أحدهم، إما شهداء وإما صديقين وإما يعني يا إخوة فعلا بماذا سنلقى الله عز وجل إلا بأعمالنا الصالحة؟ من النبيين لن ننالها، والصديقين اللهم اجعلنا منهم، والشهداء اللهم اجعلنا منهم، والصالحين اللهم اجعلنا منهم، أو اجعلنا من أحدهم حتى يكون معنا مع النخبة الرعيل الأول، مع تجار رؤوسنا أكابرنا علمائنا، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وقبح من سبهم وعاداهم. أي نعم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يخط يوم من الأيام في حديث ابن مسعود في البخاري، خط النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خطا مستقيما، خط مستقيم، وخط ايش عن يمين الخط المستقيم ايش؟ خطوط متعرجة مائلة، كل خط بودي لوين؟ لبلاد الواق واق، ها؟ والخط الثاني خطوط متعرجة بتودي لوين؟ لمثلث برمودا، يعني أمور ملخبطة. ضيع الواحد لو بروح حد بروح مثلث برمودا بعين بضل موجود في يعني في علامات مشاكل كبيرة جدا، بضيع وبروح بقول خبطة. لا يا أخي كريم خليك مع الخط، خليك مع الخط مستقيم، كل مع الله ولا تبالي كما يقولون، كل مع الله ولا تبالي، خليك مع هذا الخط. ماذا؟ الخط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حذرنا الله من طريقتين، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم امين يا رب العالمين. الاول طريق اليهود، اخف خصيصه منهم من لعنه الله وغضب عليه بنص القران الكريم، ليس من كيسي ولا كلامي، هذا من كلام من؟ كلام رب العزه والجلال، من لعنه الله وغضب عليه. اذا اخفف لليهود هذا اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وماذا؟ الغضب، أعوذ برب العزة، غضب الله، خلاص غضب الله يا إخوة. والضالين النصارى، النصارى ضلوا الطريق، ضلوا الطريق. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذا طريق الصمام الضلال. لماذا غضب الله على اليهود؟ انتبهوا يا إخوة، الآن بعض الناس يقول فهمان مثقف مفكر عالم مليان، ها عنده علم، بس إيش الفائدة؟ ما في فائدة، ما في عمل. غضب الله عليهم، الله يقول له يفعل كذا لا يفعل كذا، يعمل بما يغضب الله. اليهود تميزوا بهذه الخصلة والعياذ بالله، النصارى رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، يعني شغل بدع واختراعات ومحدثات وامور وغرائب وعجائب واشكال والوان. حتى ان ابن القيم رحمه الله ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح قال لو اجتمع 10 من علماء النصارى في مجلس، ها اجتمع 10 من علماء النصارى في مجلس لخرجوا ب11 قول. بسم الله الرحمن الرحيم، من بيطلع القول 11؟ يعني كل واحد بيضرب له اخماس بأهداف. اين ما في عندهم ماذا؟ ما في عندهم علم ولا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم امام احمد بسند صحيح، وقال عنه ابن سينا صلى الله جيد الاسناد في الفتاوى، قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى الضالون، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا يقول سفيان بن عيينه من فسد من علمائنا فهو كاليهود. انه بيكون عالم لكن ما بيعمل بعلمه، ايش الفائده؟ يعذب قدر اللي بعبد ايش؟ الوثن والحجر، واللي بعبد الفار، واللي بعبد السراطير، واللي بعبد الجعلان. عمركم شفتوا اللي بعبد الفيران؟ بيكون جالس والفيران ما شاء الله استغفر الله واتوب اليه جالس امامه وطالع فوق راسه وعلى كتفه وباكلها من بيشربها من الحليب وكذا مكيف بيعبد الفيران. وفي ناس تعبد الجعلان، في ناس تعبد السراطير. لا، هذا الرجل تاملوا يا اخوه يكبه الله في النار قبل هؤلاء. اي والله يا اخوه شيء عظيم. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم يا رب انا نسالك الثبات والسنه، اللهم يا ولي الاسلام ثبتنا على الاسلام حتى نلقى. والضالين النصارى من فسد من عبادنا فهو كالنصارى، بعض الناس عباد. طب يا اخي الكريم افعل السنه، ابتعد عن البدع، ابتعد عن المخالفه، ابتعد عن المنحات، الامور اللي يعني التي ما انزل الله بها من سلطان. يا اخي يا اخي اذا قال لك فلان انه هذه بدعه وتاكدت انه بدعه، ابتعد عنها يا اخي الكريم، افعل السنه. طب يجي واحد يقول له افعل السنة، إذا واحد فعل السنة قال يعني كل السنن سويتها، كل السنن سويتها وبدك تيجي تسوي هالسنة بدي يطلق لحيته وبحكي يعني انت كل السنن سويتها حتى انك بدك تطلق اللحية، بده مثلا يروح يستاب يقول يا اخي انت كل السنن. يا اخي الكريم لا لا، هذا الاسلوب خطأ. ابتعد عن البدع واشتغل بالسنن حتى لا تكون ممن تشبه بالنصارى، لأن بعض العباد ما فيش عنده علم فبيسوي ايش؟ امور ما انزل الله بها من السلطان. اذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد هذا كله نقول امين. اللهم لا تجعلنا على طريقة اليهود ولا على طريقة النصارى، واجعلنا على طريقة الاسلام السوي المستقيمة. اللهم امين. امين تؤمن فيها فعلا. والآن إذا قلت أنت آمين خلاص تستشعر فعلا أن الله عز وجل، إذا قلتها بقلب صادق مع الله فتستشعر فعلا أن الله سبحانه وتعالى يحبك وأن الله عز وجل قد استجاب لك الدعاء. وذلك يا إخوة أختم بأن هذه السورة كذلك فيها أنواع التوحيد، كل أنواع التوحيد. توحيد الربوبية في قولك رب العالمين، رب العالمين. توحيد الأسماء والصفات في قولك الرحمن الرحيم، أسماء وصفات. توحيد الألوهية العبادة في قولك إياك نعبد وإياك نستعين، فيها ولاء وبراء، ولاء إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، ولاء من مع من، ولاء لمن مع من نكون، صراط الذين أنعمت عليهم، براء من اليهود والنصارى اللي هم أكثر الناس إيش أداء للإسلام. بهذه الطريقة بالفعل يا إخوة نستشعر أننا قد وصلنا إلى الفهم الذي يكون لا بأس به من فهم سورة الفاتحة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ولي الإسلام ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم يا رب أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عبا، اللهم دمر من يعادي هذا الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم احمنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا يا ربنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك. ربنا اختم لنا بالحسنى. اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء واحشرنا في زمرة الانبياء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اشكركم جدا على حسن الاستماع وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونسأل الله يجعل ما نقول حجة لنا ولا يجعل حجة علينا ويجعل ما نقال في الوجه الكريم. جزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين.